وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يدفعها كده عن النار، وشهيد اللي هيشهدوا عليها. لقد كنت في غفلة من هذا، تناس الحكاية، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللي ما كنت شايفه أبدا وتقدم فيه بقى قدامك. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بصرك حديد يعني حال، لما كنت بتشوفه